السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب على المسلم أن يعرف ربه تعالى بآياته ومخلوقاته، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فإنه تعالى احتجب عن عباده ولكن أظهر لهم الأدلة ونصب الآيات ولفت أنظارهم إلى العلامات وإلى هذه المخلوقات التي ما خلقت نفسها ولا أوجدت عفوا، بل لا بد لها من خالق خلقها. هذا الخالق هو الله تعالى، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم كما أنه خلق الخلق فهو ما خلقهم عبثا ولا خلقهم سدى، بل خلقهم لعبادته. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولما حكى هذا القول عن الكافرين أنكر عليهم: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. الذين يعتقدون أنهم خلقوا من غير خالق، أو أن الله خلقهم وأهملهم، لم يخلقهم لأمر، وإنما خلقهم كما خلق البهائم التي سخرها لهم. لا شك أن هذا ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، هكذا توعدهم على هذا الظن. وإذا كان كذلك فإنا نقول لهم: تفكروا في هذه الآيات والمخلوقات لتعلموا أنها ما خلقت عفوا، ولتعلموا أن الذي خلقها خالق كل شيء. كل المخلوقات صغيرها وكبيرها الذي أوجدها هو خالق كل شيء، وهو الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته، وأمر بأن يتفكروا. أولم يتفكروا فيما بين أيديهم وما خلفهم؟ ألا يتفكرون في المخلوقات صغيرها وكبيرها؟ فهم يشاهدون هذه المخلوقات، فيشاهدون الأرض على سعتها وانبساطها، ويعتبرون إذا كانوا من ذوي العقول كيف أنهم يكونون في وقت في أرض رملية فيها كثب كأنها جبال، ثم بعد قليل ينتقلون إلى أرض حجرية فيها جبال شاهقات مرتفعة طولا وعرضا. ثم بعد قليل ينتقلون إلى أرض واسعة فسيحة الأرجاء، وهكذا أيضا يجدون في هذه أشجار كذا وكذا، وفي هذه أشجار كذا وكذا، قد لا توجد في البقعة الفلانية. وهكذا أيضا ينظر فيما خلق عليها وما بث فيها من دواب، فهذه فيها دواب وحوش، وهذه فيها نوع آخر من الدواب والوحوش. وكيف أن الرب سبحانه يسر رزق هذه الوحوش بحيث أنها لا تموت جوعا، صغيرها وكبيرها، فالوحوش التي هي متوحشة كالذئاب والأسود والنمور ونحوها يأتيها رزقها، ييسر الله تعالى لها رزقا. وكذلك الصيود ونحوها كالظباء والوعود ونحوها تجد ما تقتات به ولم يشاهد أنها ماتت جوعا. وهكذا مثلا الطيور بأنواعها تجد ما تقتات به إذا كان قوت هذه مثلا من الحبوب وجدت حبوبا تناسبها، وهذه قوتها مثلا من اللحوم من الجيف وما أشبهها تجد ما يناسبها وما تقتات به. وهكذا أيضا بقية الحشرات يأتيها أو يأتيها الله تعالى بأرزاقها ولم يوجد أنها ماتت جهدا، حتى الذرة والنملة والحشرة والبعوضة وما أشبهها الله تعالى يوصل إليها قوتها. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الإنسان لما أن الله خلقه لعبادته وأعطاه ما يعرف به ربه، كلفه وأمره بأن يطلب الرزق وأن يبذل الأسباب، وقد يسر له الأسباب وهيأها له، ولكنه قد يبتليه، يبتلي أحيانا بعض عباده إما بأمراض وعاهات أو بمصائب وتسليط أعداء عليهم، أو يبتليهم بفقر وفاقة وجوع وجهد ونحو ذلك. ولكن إذا التمسوا الرزق رزقهم الله، لذلك نقول إن هذا كله تقدير الله، ذلك تقدير العزيز العليم. وأما الأمور الغيبية التي أخبرنا عنها فإننا نصدق بما قام عليه الدليل، وإن كان من الغيب نصدق بالملائكة وإن لم يظهروا لنا، لأن الله أخبر عنهم وأخبرت عنهم الرسل، ونصدق بخلق الجن وإن لم يظهروا لنا عيانا، ونصدق بوجود الشياطين وأنهم خلق من خلق الله لا نراهم، كما قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله يعني هو ومن على مثله من حيث لا ترونهم، فنصدق بوجودهم ونتحقق أنهم مخلوقون خلقهم الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يعني الله هو الذي أوجدهم وخلقهم، فخلق هؤلاء أرواحا مستغنية عن أجساد تقوم بها، بحيث أنها أرواح خفيفة لا يراهم البشر ولا تدركهم الأبصار. هم يروننا ونحن لا نراهم، لأنهم أرواح، والأرواح خلق من خلق الله، هكذا خلقهم. وخلقهم لا شك أنه من عجيب أمر الله، ولأجل ذلك لما قصرت أفهام بعض الناس أنكروا وجودهم، أنكروا وجود الشياطين ووجود الملائكة ووجود الجن، وقالوا ليس هناك شيء، لو كانوا موجودين لرأيناهم المجهر والمكبر، وهذه مكابرة، وذلك لأن الروح يخرقها البصر، فنحن لا نرى ملك الموت إذا نزل لقبض الروح، والملائكة يقدرون أيضا أن يتشكلوا بأجساد مختلفة، وكذلك الجن يقدرون على أن يظهروا بأشكال، فأحيانا يكونون في صور حيوانات، وأحيانا لا يكونون على هيئتهم، أي أرواحا بلا أجساد لا يراهم أحد من البشر، ومع ذلك يتمكنون من الذهاب ومن الكلام ومن المجيء والصعود والنزول إلى ما يسر الله أو أقدرهم عليه، حتى أن الله ذكر أنهم وصلوا إلى السماء، قال تعالى حاكيا عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. أقدرهم الله لخفة أجسامهم على ذلك، فنحن نصدق بهم وإن لم نرهم، وذلك من الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى أهل التقوى به في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي يصدقون بكل ما غاب عنهم مما أخبروا به، إذا كان الخبر من الله تعالى أو من رسله عليه الصلاة والسلام، فإن الواجب التصديق وقبول هذه الأخبار، ولو استبعدها من استبعدها فما ذلك على الله بعزيز. فالذي خلق الأجساد قادر على أن يخلق الأرواح، والذي يميت الجسد بعد أن كان حيا متحركا يقوم ويقعد ويسعى ويصعد وينزل، يكون عند موته لا حركة به، خرجت منه تلك الروح التي هي الحياة التي يحيا بها، لقادر على أن يجعل تلك الحياة وتلك الروح مستقلة لها حركتها ولها فعلها، فنصدق بذلك وإن كان من أمر الغيب. وهكذا أيضا ما أخبر الله تعالى عن الملائكة، وأنهم لا يعلم عددهم إلا الله، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة عدد الملائكة وأن في البيت المعمور الذي في السماء السابعة البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه، دليل على كثرتهم أي لا يحصي عددهم إلا الله. منذ خلقوا أو منذ خلقت الدنيا كل يوم يدخله 70,000 ثم في اليوم الثاني يدخله غيرهم وهكذا. لا شك أن هذا دليل على كثرة عددهم، خلقهم الله تعالى ولم يجعلهم كالبشر بأجساد تشاهد وتحس، وإنما جعلهم محجوبين عن أعين البشر وجعل لهم عظة خفة يقدرون بها على سرعة الحركة، وجعلهم أيضا في أعمال أي أعمال أمرهم الله تعالى بها، فمنهم ملائكة يدبرون القطر الذي هو المطر، حتى روي أنه ما من قطرة من المطر تنزل إلا ومعها ملك يدبرها إلى أن تقع في المكان الذي أمر به أو قدر وقوعها فيه. والملائكة الذين يسوقون السحب ويصرفونها كما يشاء، وهكذا الحفظة الذين قال الله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ونحن لا نراهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكتبون الحسنات والسيئات. أخبر الله تعالى أنهم يكتبون كل شيء في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. عن اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا شك أن هذا دليل على وجود هؤلاء الملائكة وإن كنا لا نحس بهم. كذلك أيضا ما أخبرنا به من عظمة بعض الملائكة كحملة العرش الذين ذكرهم الله في قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. هؤلاء وصفوا في بعض الأحاديث بعظم خلقهم وأن خلقهم عظيم، منهم من ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. هذا ملك من حملة العرش كما في بعض الروايات. لا شك أن هذا مما يؤمن العباد به. وهكذا أيضا سمى الله تعالى من الملائكة جبريل وميكائيل في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قرأه بعضهم جبرائيل وقرأه ميكائيل ويقولون إنه عبد الله، إن كل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل ملك الوحي الذي ينزل بالوحي على الملائكة، وأن ميكائيل موكل بالقطر، وأن إسرافيل موكل بنفخ الروح، وأنهم مع ذلك من حملة العرش بالنفخ في الصور، وأن هناك ملك الموت الذي قال الله قل يتوفاكم ملك الموت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخوف الملائكة الشديد من الله تعالى في قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صائقوا وخروا لله سجدا. وفي حديث آخر إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم إلى آخره. هذا أيضا دليل على خوف الملائكة وهيبتهم من ربهم، وكيف لا يخافون وهم مخلوقون، ألا يخافون من الخالق الذي هو خالق كل شيء؟ وإذا كان هذا خوف الملائكة فغيرهم أولى، لأن الملائكة معصومون من الذنوب لم يكن فيهم دوافع للذنوب. وأما نوع البشر والجن الإنس والجن فإنهم يقعون في الذنوب وتكثر منهم الخطايا، فهم أولى بأن يخافوا الله وأولى بأن يهربوا من أسباب عذابه. وإذا عرفنا ذلك كله فإنه دليل على عظمة الخالق سبحانه، أولا أن هذه مخلوقات كثيرة الله خالقها، ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها، وثانيا أن ربنا سبحانه ما أهمل شيئا بل سخر لها ويسر لها أرزاقها من الذرة والبعوضة إلى أكبر المخلوقات الحيوانية، وكذلك تدبير جميع المخلوقات من السماوات والأرض والرياح والسحب والبحار والقفار والأسماك والطيور وما أشبه ذلك، كل ذلك قد يسر الله تعالى له ما يقتات به، وإن كل ذلك سائر على حسب ما أمر به، لا يتأخر عن شيء عن وظيفته التي خلق لها. وقد أخبر الله تعالى أيضا بأن هذا ليلة لأمر الله سبحانه، حتى ذكر أنها تسجد لعظمته، فقال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، أي كلها تسجد لله تعالى طوعا واختيارا، إلا الناس، فلذلك قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وأخبر بأنها تسبح، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، نصدق بذلك كله ولو استبعده من استبعده، وما ذلك على الله بعزيز. وتسبيحها ما تقدر عليه وما يسر الله تعالى لها، وكذلك سجودها، وكذلك طواعيتها لخالقها، ولو كانت من الجماد أو من الحيوانات. فقد خاطب الله تعالى الجماد، قال تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. هكذا خاطب السماوات والأرض، ولا شك أنها أجابت إجابة حقيقية، قالتا أتينا طائعين، مع أنها ما كلفت كما كلف البشر. وإذا كان كذلك فإن على البشر الذين كلفهم الله تعالى بالطاعة وأمرهم ونهاهم أن يكونوا أولى بالطاعة والانقياد لأمر الله تعالى بعد التحقق من معرفته والانقياد له انقيادا كاملا ليكونوا من عباد الله المخلصين. نستمع إلى كلام المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم كذلك حدثني عبد الله بن سلم عن أحمد بن محمد بن غالب عن ابن خالد الباهلي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثني عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: وجدت بالتوراة كان الله ولم يكن شيء قبله في تغيبه عن الخلق، ولا يقال كيف كان وأين كان وكيف وحيث كان لمن كيف الكيف وحية الحيث لمن كيف الكيف وحية الحيث وأين الأين. فأول شيء خلق من الأشياء أن قال فأول شيء خلق من الأشياء أن قال كن فكون عرشه، فارتفع العرش على مقدار ما أراد الملك الجبار وسما ذي العظمة وتعالى، ثم قال كن فكون الكرسي، ثم استوى الله عز وجل على العرش. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. والكيف مجهول، والجواب فيه بدعة، والسؤال فيه تكلف. ثم قال كن فكون لوحا من درة بيضاء حافتيه ياقوتة حمراء، عرضه ما بين المشرق والمغرب، وطوله ما بين السماء والأرض. ثم قال للعرش: خذ اللوح، فأخذه. ثم قال جل وعز: كن فكون القلم، وله 360 سنا، بين كل سن بحر من نور يجري. ثم قال للقلم: اجري في اللوح. فقال: يا رب بما أجري؟ قال: اجري بعلمي بما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن في اللوح إلى يوم القيامة. ولله تبارك وتعالى في اللوح في كل يوم 360 لحظة، يعز ذليلا ويذل عزيزا، ويرفع وضيعا ويضع رفيعا، ويحيي ويميت، ويفعل ما يشاء. والله تبارك وتعالى لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفع واضع يمينه، لمسيء النار ليتوب بالليل، ولمسيء الليل يتوب بالنار، حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم قال الجليل جل ذكره: كن فكون رداء الكبرياء، وهو مما يلي وجهه سبحانه وجه ربنا عز وجل. ثم قال كن فكون حجاب العزة، وتحته 50,000 عام، وبين حجاب العزة وحجاب الكبرياء 50,000 عام. ثم قال كن فكون حجاب العظمة، وتحته 50,000 عام، وبين حجاب العظمة وحجاب العزة 50,000 عام. ثم قال كن فكون 70,000 حجاب من غمام، وهي حجب الجبروت. تحت كل حجاب 70,000 عام وبين كل حجاب وحجاب 70,000 عام وهي الحجب التي يبرز فيها الرب تبارك وتعالى للخليقة. فذلك قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة في غير ظل. ثم قال: كن فكون 10,000 حجاب من نار، وتحت كل حجاب 500 عام وبين كل حجاب وحجاب 500 عام. ثم قال: كن فكون 10,000 حجاب من ثلج، وتحت كل حجاب 500 عام وبين كل حجاب وحجاب 500 عام. ثم قال: كن فكون 10,000 حجاب من نور، وتحت كل حجاب 500 عام وبين كل حجاب وحجاب 500 عام. ثم قال: كن فكون 10,000 حجاب من نور، وتحت كل حجاب 500 عام وبين كل حجاب وحجاب 500 عام. ثم قال: كن فكون 10,000 حجاب من در، وتحت كل حجاب 500 عام وبين كل حجاب وحجاب 500 عام. ثم قال: كن فكون 10,000 حجاب من ياقوت، وتحت كل حجاب 500 عام وبين كل حجاب وحجاب 500 عام. ثم قال: كن فكون 10,000 حجاب من لؤلؤ، وتحت كل حجاب 500 عام وبين كل حجاب وحجاب 500 عام. ثم قال: كن فكون 10,000 حجاب من ذهب، وتحت كل حجاب 500 عام وبين كل حجاب وحجاب 500 عام. ثم قال: كن فكون 10,000 حجاب من لجين، وتحت كل حجاب 500 عام وبين كل حجاب وحجاب 500 عام. فاحتجب الرب تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق رحمة منه بالخلق 100,000 حجاب و73,000 حجاب. ولولا ذلك ما أدرك سبحات وجي هنالك شيئا إلا أحرقه. ثم قال: كن فكون النار تحت العرش، أولها في علم الله وآخرها في إرادة الله تعالى، معلقة بقدرة الله تعالى. ثم كون النور تحت العرش، أوله في علم الله وآخره في إرادته، معلق بقدرته. ثم كون الظلمة بحرا تحت العرش، أوله في علم الله وآخره في إرادة الله عز وجل، معلق بقدرة الله عز وجل. ثم قال كن فكون الماء بحرا تحت العرش، أوله في علم الله وآخره في إرادة الله عز وجل، معلق بقدرة الله. ثم قال: كن فكون 70,000 ملك لهم الشعر والوبر حول الفلك. ثم قال: كن فكون الجو، وكون من الجو الخافقين، وكون من الخافقين النفسين، وكون من النفسين النور، وكون من النور الهوى، وكون من الهوى الضياء، وكون من الضياء الظلمة، وكون من الظلمة النور، وكون من النور الماء، وخلق من الماء كل شيء حي. ثم قال: كن فكون ملك الفرقان. ثم أمره أن يأخذ اللوح، فتربع واللوح في حجره. قال: حدثني عبد الله بن سلم عن أحمد بن محمد بن غالب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدثنا عبد الصمد عن وهب رحمه الله تعالى قال: خلق الله عز وجل العرش، وللعرش 70,000 ساء، كل ساق كاستدارة السماء والأرض. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: حدثنا عبد المنعم عن أبيه عن وهب رحمه الله تعالى: إن الكروبيون سكان السماء 7 لا يعلمهم إلا الله تعالى كثرة، يبكون وينتحبون بأصوات لهم عالية، لو سمع جميع أهل الأرض صوت ملك منهم لماتوا جميعا، ليس منهم ملك يشبه خلقه خلق صاحبه، لا لسان ولا عين ولا أذن ولا يد ولا رجل ولا جلد ولا شعر ولا عظم ولا مفصل، يسبح الله كل مفصل بتسبيح لا يشبه المفصل الآخر، ولكل مفصل منهم صوت لا يشبه صوت المفصل الآخر، لم يسار ملك منهم صاحبه الذي يليه مذ خلقا، ولم ير وجهه، ولم يعص الله طرفة عين مما مضى، ولا يعصوا فيما بقي ولم يرفعوا رؤوسهم إلى ما فوقهم مذ خلقوا خلقوا تخشعا لله عز وجل ولم ينظروا إلى الأرض مذ خلقوا لما يعلموا فيها من المعاصي. قال وهب رحمه الله تعالى إن عظماء الملائكة سبعون ألف صف خلف صف أرجلهم قد نفذت تخوم الأرض السفلى فالله أعلم أين أقدامهم ورؤوسهم قد جاوزت ما شاء الله تعالى أن تجاوز. ومن دون هؤلاء الصفوف من الملائكة سبع صفوف صف خلف صف وكل صف من السبعة من سبعين صفا من الذين خلفهم وليس بين رؤوسهم ومناكبهم تفاوت مستوية لا يفضل أحدهم عن صاحبه في خلق ولا جسم ولا نور. وما بين كل صف من صفهم مسيرة 50,000 سنة وكل صف من السبعة قد أطاف بالتي يليه منهم فكأنهم طبق واحد منهم من دونهم نهر من نور يتلألأ لا يرى طاف ذلك النهر ولا منتهى كاد يلتمع الأبصار من شدة بياضه ومن وراء ذلك النهر نهر من ظلمة لم يخلق الله عز وجل ظلمة أشد منها ولا أكثر ومن ورائها نهر من نار تلظى يأكل بعضها بعضا ومن ورائها جبال الثلج تكاد تلتمع الأبصار من شدة بياضه ومن وراء تلك الجبال بحر وفي ذلك البحر ملائكة لا يدري بعد قعره قد جاوز الأرض السابعة السفلى لا يبلغ ماء محيط أحده ولا يدري أحد من الخلق أين مستقر أقدامهم ورؤوسهم عند العرش يقولون سبحان الله وبحمده سبحان الله الجليل العظيم الكبير تحته حجاب من الغمام وحجاب من ماء وحجاب من ظلمة وحجاب من نور ومن وراء هذا البحر بحر آخر قد علا بنوره كل شيء منه وفيه ملائكة قيام ينادون بالتهليل لا إله إلا الله 3 مرات هو كلامهم منذ خلقوا وهم صف واحد كأنهم بنيان مرصوص قد أحاطوا بالعرش فهذا دأبهم أبد الآباد أبدا أبد الأبد. قال حدثنا أحمد بن محمد هو المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم عن أبيه قال ذكر واهب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم هل احتجب الله عن خلقه بشيء غير السماوات والأرض؟ قال نعم بينه وبين الملائكة الذين حول العرش 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من رفارف الاستبرق و70 حجابا من رفارف السندس و70 حجابا من در أبيض و70 حجابا من در أحمر و70 حجابا من در أصفر و70 حجابا من در أخضر و70 حجابا من ضياء استضاءه من صفوة النار والنور و70 حجابا من ثلج و70 حجابا من ماء و70 حجابا من برد و70 حجابا من عظمة الله عز وجل التي لا توصف. قال ابن سلام رضي الله عنه فمن ملك الله الذي يليه فمن ملك الله الذي يليه؟ قال ملك الله الذي يليه إسرافيل ثم جبرائيل ثم جبريل ثم ميكائيل ثم ملك الموت عليهم السلام قاعد على عرشه واللوح في يده فيه أسماء الخلق فكلما قبض روح عبد حلق على اسمه والخلق بين عينيه والدنيا كلها بين ركبتيه ويده تبلغ المشرق والمغرب فإذا جاء أجل عبد نظر إليه فإذا علم أعوانه من الملائكة أنه نظر إليه علموا أنه مقبوم فبطشوا به حتى إذا بلغت الروح حلقوم مد ملك الموت عليه السلام يده إليه فقبض روحه لا يلي ذلك غيره. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الله بن حسين الهسنجاني قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن كعبا رحمه الله تعالى حدثه أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وما بين السماوات السبع مسيرة 500 عام وما بين السماء السابعة وبين عرش ربنا تبارك وتعالى مسيرة 500 عام. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شبل عن أبي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وقربناه نجيا قال بين السماء 7 وبين العرش 70,000 حجاب حجاب من حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة فما زال موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم يقرب حتى كان بينه وبينه حجاب فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال رب أرني أنظر إليك قال حدثنا الوليد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد الأيادي الإيادي عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا قاعد ذات يوم إذ دخل علي جبريل فوكز منك بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير فقعدت في واحدة وقعدت في أخرى فارتفعت حتى سدت بين الخافقين ولو شئت أن أمس السماء لمسست وأنا أقلب طرفي فالتفت إلى جبريل فإذا هو كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه عبالله وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم ولط دوني الحجاب رفرفة الدر والياقوت فأوحى الله عز وجل إلي ما شاء أن يوحي قال ورواهما ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير وعطارد بن حاجب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه وهو صحيح قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أحمد الدورقي قال حدثنا حجاج عن ابن دري عن ابن جريج رحمه الله تعالى في قوله تعالى نودي أن بورك من في النار ومن حولها قال أخبرني محبر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال قال أخبرني مجبر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال حجاب العزة وحجاب الملك وحجاب السلطان وحجاب النار تلك النار التي نودي منها وحجاب النور وحجاب الغمام وحجاب الملك قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت المسعودي عن أبي حمزة الثماني عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل إني لا أحسب أنني عندك منزلة قال أجل والذي بعثك بالحق ما بعثت إلى نبي ما بعثت إلى نبي قط أحب إلي منك قال فإني أحب أن تعلمني منزلتي هناك قال إن قدرت على ذلك وقال والذي بعثك بالحق لقد دنوت فيها من ربي دنوا وما دنوت مثله قط وإن كان قدر دنوي منه مسيرة 500 سنة وإن أقرب الخلق من الله عز وجل إسرافيل وإن قدر دنوه منه مسيرة 70 عاما فيهن 70 نورا إن أدناها ليغشى الأبصار فكيف لي بالعلم فيما وراء ذلك ولكن يعرض له باللوح ثم يدعونا فيبعثنا. نعرف أولا أن المؤلفين الأولين يعتمدون الأسانيد ثم يحيلون القراء على البحث عن أولئك النقلة الذين رووا هذه الأحاديث. لا شك أن كثيرا منها لا يصدق به العقل وإن كان قدرة الله تعالى فوق ذلك كله والعهدة فيها على النقلة الذين نقلوها ثم على مرجعها. قد ذكرنا أن كثيرا من السلف كانوا يروون عن أهل الكتاب منهم وهب بن منبه وكعب الأحبار ونوح البكالي ونحوهم من الذين ينقلون عن أهل الكتاب، ينقلون عن كتب بني إسرائيل، ولا شك أن تلك الكتب قد داخل فيها التحريف، وأن فيها الكثير من الكذب الذي لا أصل له، سواء قصص أو تصاوير، تصوير وقائع أو ما أشبه ذلك. ثم تعلق أيضا بهم بعض الجهلة فولدوا عليهم أقوالا وقصصا لا أصل لها، وأسندوها إلى أولئك الذين يروون عن أهل الكتاب كواهب أو كعب أو نحوهما، وقد أحسن الظن بهم من روى عنهم، فلا شك أن كثيرا منها ليس بثابت، إما من حيث السند وإما من حيث المرجع، كثير من الأسانيد التي رويت بها هذه الآثار فيها ضعفاء وفيها كذابون، فلا نقبل منهم إلا ما رواه غيرهم، إن انفردوا بشيء من تلك الحكايات فلا يقبل منهم، وأما إذا رواه غيرهم فلا مانع. كذلك أيضا إذا عرفنا أن هذه الحكايات منقولة عن أهل الكتاب الذين قد دخل التحريف في كلامهم وفي كتبهم وزيادة والنقص وما أشبه ذلك، فلا يقبل كل ما نقلوه. قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا خبر بأن منهم من يكذبون على الله فيختلقون أشياء لم ينزلها الله تعالى ويضيفونها إلى شرع الله. وكذلك قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فتوعدهم بالويل على هذا الفعل. فإذا عرف بأن كثيرا منهم يكذبون وأنه أيضا قد علق عليهم أكاذيب، فلا تقبل تلك الأكاذيب. ولكن إذا رويت تلك الحكايات ووجد ما يقويها فلا مانع من القبول لها. فعذر المؤلفين أولا أنهم يعتمدون فيها على الأسانيد، وثانيا أنهم يؤملون أن يكون لها واقع في النفوس وأن يعمل أو يعتقد بعض ما فيها من عظمة الله سبحانه وتعالى ومن جلاله مما تصدقه الأدلة أو يوجد ما يشهد لذلك. فنعرف أن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض كما أخبر بذلك. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فأخبر بأنه الذي خلق السماوات والأرض وأنه الذي استوى على العرش، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة السماوات وما بينها من المساحات، وأن ما بين سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وهذا هو الثابت. وأما الروايات التي فيها 50,000 أو 10,000 سنة فإن هذا لم يكن بإسناد قوي. أقوى ما ورد 500 سنة، لم تصل إلى 1,000 فضلا عن 10,000 فضلا عن 50,000، فيعتمد ما ثبت. كذلك أيضا استواء الله على العرش ذكر في 7 مواضع من القرآن، وهذه 7 اطردت على ذكر الاستواء، وسئل عنه بعض السلف كأم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، فقالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو كلامهم. فأخبروا بأن الاستواء معلوم، أي مفهوم معناه، له معنى، وذلك المعنى مفهوم بحيث أنه يفسر ويبين ويترجم من لغة إلى لغة، إلا أن له كيفية، وتلك الكيفية لا يجوز البحث عنها، الكيف مجهول. هكذا أجاب هؤلاء السلف رحمهم الله، وعليه اتفق العلماء حيث فسروا الاستواء، ففسره بعضهم بالاستقرار، استوى على العرش استقر، وفسره بعضهم بالعلو على، وفسر بالارتفاع، ارتفع على العرش، وفسر بالصعود. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في قوله ولهم عبارات عليها 4 قد حررت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكراني، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذا هو ما دلت عليه هذه الكلمة. وأما كيفية الاستواء فإننا نتوقف عنها، ويقال كذلك في بقية صفات الله سبحانه. وأما الأنوار والحجب التي احتجب بها عن عباده فورد ذكرها في حديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نصدق بهذا الحديث لأنه حديث صحيح، فأخبر بأن حجابه النور. يمكن أن يقال إن الأنوار كثيرة، إن الله تعالى جعل أنوارا يعمها كلمة نور فاحتجب بها عن خلقه، مع إخبارهم بأنه قريب في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ومع سماع الملائكة لكلامه، ومع تكليمه لموسى ولغيره من الأنبياء، مع ذلك فإنه احتجب في هذه الدنيا بهذا الحجاب الذي هو النور. وما ذكر في هذه الآثار ليس بصحيح، يعني أنه خلق 10,000 حجاب من نور و10,000 حجاب من زمرد و10,000 حجاب من لؤلؤ إلى آخر ذلك. فهذا في هذا الأثر الذي يظهر عليه أنه كذب. وبكل حال نعتقد عظمة الله سبحانه وعظمة وجلاله وكبريائه، واستحقاقه لهذه العظمة أن يفرد بالعبادة وحده. والله أعلم.